السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على بركة الله توفرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله: نزول القرآن ابتدائي وسببي. ينقسم نزول القرآن إلى قسمين: القسم الأول ابتدائي، وهو ما لم يتقدم نزوله بسبب يقتضيه، وهو غالب آيات القرآن، ومنه قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين الآيات، فإنها نزلت ابتداء في بيان حال بعض المنافقين. وأما ما اشتهر من أنها نزلت في ثعلبة بن حاطب في قصة طويلة ذكرها كثير من المفسرين وروجها كثير من الوعاظ، فضعيف لا صحة له. الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعليق على هذه القصة يتضمن شيئين: الأول أن هذه القصة منهم من عاهد الله إلى آخر الآيات ضمن ما فضح الله به حال المنافقين، وأنهم لا يفون بوعودهم لمن طوت عليه قلوبهم من الخبث والمكر بأهل الإسلام، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. والمقصود بالمنافقين هم أهل النفاق الاعتقادي، وهذا أهل النفاق هو كفر بالباطل، كفر في الباطل، وإن شئت فقل هو إظهار الإسلام وإبطال الكفر. الشيء الثاني الرد على من عين لها سببا، وقد ذكر الشيخ ذلك. وثمة أمر آخر، وهو أن كثيرا من الناس سواء من أهل الخطابة أو أهل الوعظ ليس عندهم تمحيص ولا نظر، بل هم يلقون على الناس ما تقع عليه أبصارهم أو يسمعونه، وهذا لضعف حصيلتهم العلمية وجهلهم بالقواعد الحديثية، والتي مضمونها أنه لا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان صحيحا، فهؤلاء يتنقلونها لجهلهم وقلة فقههم. نعم. القسم الثاني سببي، وهو ما تقدم نزوله سبب يقتضيه، والسبب إما سؤال يجيب الله عنه، مثل قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، مثل قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآيتين نزلتا في رجل من المنافقين قال في غزوة تبوك: في مجلس ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن، فجاء الرجل يعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكمة إلى معرفة حكمه، مثل قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. أقول هذه ثلاثة أمور ينزل القرآن بسببها، وهي كما ذكر الشيخ: الأول سؤال، ومن الأمثلة بالإضافة إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله قوله تعالى يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، وهكذا كلما جاء هذا اللفظ يسألونك فإنه سبب نزول سبب النزول. ثم فالآيات التي تنزل بعد السؤال بعد قوله يسألونك يعني جوابا سببها هذا السؤال. الثاني الحادثة توجب الحذر من أهلها، هذه قصة المنافقين في غزوة تبوك، قال بعضهم لا نرى أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء من قرائنا هؤلاء، يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ففضحهم الله عز وجل وحكم بكفرهم قل لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، كفار. قد يقول قائل أليس كيف يقول بعد إيمانكم أليسوا كفارا؟ نقول كانوا كفارا في الباطن، فبهذه المقولة أصبحوا كفارا في الظاهر والباطن إلا من تاب الله عليه. أمر آخر وهو أن الهزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بكتاب الله أو بالدين هذا ناقض من نواقض الإسلام، وكذلك الاستهزاء بالثواب والعقاب حينما يسمع المرء من صلى البردين دخل الجنة، يقول البردين الصبح والعصر إذا يدخل الجنة من يصليهما، على سبيل الاستهزاء. لماذا هذا الوعد؟ فبهذه المقولة يكفر، أو التعدد يستهزئ بالتعدد ويسميه فكرة ويقول ويعيب على أهل الإسلام ويعيب على الشرع. ومن ذلكم التمثيليات التي تنشر والمقولات التي تنشر كذلك، هذا من الكفر بالله وبكتابه وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالتعدد وهو الزواج بأكثر من واحدة هذا هو الأصل. نعم، والله عز وجل والاكتفاء بواحدة رخصة، وإيضاح ذلكم أن الله بدأ بالتعدد فقال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فالأصل هو التعدد، كون الإنسان لا يحب أن يعدد هذا شيء آخر راجع إليه. نعم. قال رحمه الله الثالث. نعم. ما هو النشيء الثالث؟ أو فعل واقع يحتاج إلى معرفة حكم. نعم، الشيخ استدل بآية المجادلة، مثل بآية المجادلة، وهذه الآية نزلت في أوس بن الصامت وزوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، فإنه ظهر منها، وكان الظهار أول الأمر

أنه ضاع عقد لعائشة رضي الله تعالى عنها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم لطلبه، وأقام الناس على غير ماء، فشكوا ذلك إلى أبي بكر فذكر الحديث وفيه، فأنزل الله آية التيمم فتيمموا، فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ والحديث في البخاري مطولا. رابعا: فهم الآية على الوجه الصحيح. مثال ذلك قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، أي يسعى بينهما، فإن ظاهر قوله فلا جناح عليه أن غاية أمر السعي بينهما أن يكون من قسم المباح. وفي صحيح البخاري عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الصفا والمروة، قال: كنا نرى أنهما من أمر الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، فأنزل الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى قوله أن يطوف بهما. وبهذا عرف أن نفي الجناح ليس المراد به بيان أصل حكم السعي، وإنما المراد نفي حرجهم بإمساكهم عنه، حيث كانوا يرون أنهما من أمر الجاهلية. أما أصل حكم السعي فقد تبين بقوله من شعائر الله، يعني أنه واجب. هذا أرجح الأقوال، أن السعي واجب، يعني بين الصفا والمروة، في حق من كان حاجا أو معتمرا. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا. وكان بين الصفا والمروة، يسعى بين الصفا والمروة. نعم. عموم اللفظ وخصوص السبب: إذا نزلت الآية لسبب خاص ولفظها عام كان حكمها شاملا لسببها ولكل ما يتناوله لفظها، لأن القرآن نزل تشريعا عاما لجميع الأمة، فكانت العبرة بعموم لفظه لا بخصوص سببه. مثال ذلك: يقول أهل العلم لهم، يعني لهم عبارة أخرى، وهي: إذا ورد لفظ عام على حادثة خاصة لا يسقط عمومه، والمعنى أنه يبقى على عمومه فيشمل تلك الحادثة وما شابهها، ولا يخرج منه فرد إلا لدليل يخص ذلك. فآية الظهار، آية المجادلة، سببها قصة أوس بن الصامت مع زوجه خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهما، لكن الحكم شامل إلى يوم القيامة. ويزيد هذا وضوحا فهم الصحابة، وهذا له أمثلة كثيرة، منها قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال كعب بن عجر رضي الله عنه: نزلت في خاصة وهي لكم عامة، حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر من وجهي، فقال: ما كنت أظن أن الوجع قد بلغ بك ما أرى، انسك شاة أو أطعم 6 مساكين ب3 آصع من تمر، أو صم 3 أيام. هذا هو الراجح من طرق الحديث ورواياته. فكعب رضي الله عنه أخبر هذا الخبر، أخبر عن نزول سببها

وإن كانت قد نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بعرفة. ففي صحيح البخاري عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة، نزلت وهو قائم بعرفة يوم جمعة. ويتميز القسم المكي عن المدني من حيث الأسلوب والموضوع. أما من حيث الأسلوب فهو أولا الغالب في المكي قوة الأسلوب وشدة الخطاب، لأن غالب المخاطبين معرضون مستكبرون ولا يليق بهم إلا ذلك. اقرأ سورتي المدثر والقمر. أما المدني فالغالب في أسلوبه اللين وسهولة الخطاب، لأن غالب المخاطبين مقبلون منقادون. اقرأ سورة المائدة. وهذا في الحقيقة يؤيد القاعدة المعروفة: لكل مقام مقام. فلما كان قريش ومن دان دينها معاندين مستكبرين مغلظين على النبي صلى الله عليه وسلم جادين في الصرف عن ما جاء به، ناسب أن يكون القرآن في ذاك الوقت قوي شديد من حيث التحذير. نعم، فمثلا في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. الآية إلى قوله: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. قوية. سورة القمر فيها ذكر قوم نوح وما جرى لهم لقاء تكذيبهم نبيهم صلى الله عليه وسلم، وثمود وما عاقبهم الله به وما عذبهم به لقاء تكذيبهم صالحا نبيهم عليه الصلاة والسلام، وهكذا. نعم. ثانيا الغالب في المكي. أما أهل أما المدنيون بلغتهم البعثة، واستجاب من استجاب منهم في البيعتين، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، فنشر الله سبحانه وتعالى بسببهم الإسلام، فعرفوا التوحيد وعرفوا أن الله هو المعبود وحده، وعرفوا أن الشرك حرام، فهم منقادون. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم وتنزل القرآن في دارهم كان أسلوبه رفيقا والخطاب لين، لا يحتاجون إلى شدة ولا عبرة بمن شد في ذاك الوقت، لا عبرة بمن شد من أهل المنافق من أهل النفاق، بل هؤلاء لهم خطاب خاص. قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. نعم، يشد عليهم. هذه حالات خاصة، لكن عموم المسلمين في المدينة هؤلاء أرض خصبة، فطرهم استقامت على الحق، انقادوا لله ولرسول الله ولكتابه ولرسوله. نعم. ثانيا الغالب في المكي قطر الآيات وقوة المحاجة، لأن غالب المخاطبين معاندون مشاقون، فخوطبوا بما تقتضيه حالهم. اقرأ سورة الطور. أما المدني فالغالب فيه طول الآيات وذكر الأحكام مرسلة بدون محاجة، لأن حالهم تقتضي ذلك. اقرأ آية الدين في سورة البقرة. وأما من حيث الموضوع فهو أولا الغالب في المكي تقرير التوحيد والعقيدة السليمة، خصوصا ما يتعلق بتوحيد الألوهية والإيمان بالبعث، لأن غالب المخاطبين ينكرون ذلك. أما توحيد الربوبية مقرون به، ومن قرأ القرآن يعرف هذا ويدركه. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. أما توحيد الألوهية هو الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع، ومن أجله أقيم سوق الجهاد والجنة والنار. فالقوم يعرفون المراد من لا إله إلا الله، ولهذا لم يقولوها. فلو كان معناها لا خالق إلا الله، ولا رازق إلا الله، ولا يدبر الأمر إلا الله لقالوها، لأن هذا ليس جديدا عليهم. لكن لم يقولوها لأنهم يعلمون أن من قالها أعلن أنه ليس له معبود بحق سوى الله عز وجل، أنه لا معبود بحق سوى الله، ولهذا لم يقولوها. جاء في بعض الأخبار أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا كلمة واحدة تفلحوا، قالوا وما هي؟ نقول عشرا. قال قولوا لا إله إلا الله، قالوا لا. ثم صاح صائحهم أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب، كيف يكون إله واحد؟ لا ما يصير هذا، لا يمكن، هكذا قالوا. نعم. قال رحمه الله: أما المدني فالغالب فيه تفصيل العبادات والمعاملات، لأن المخاطبين قد تقرر في نفوسهم التوحيد والعقيدة السليمة، فهم في حاجة لتفصيل العبادات والمعاملات. المقصود بالعبادات العبادات العملية من صلاة وصيام وزكاة وحج، محتاجون إليها. وأما التوحيد فهم عرفوا منه ما عرفوا، عرفوه فهموه. ومع هذا فإن الفترة المدنية من رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من فكت عن التوحيد يذكره ويبينه. من ذلك لما قال رجل واللات والعزة قال قل لا إله إلا الله، وقال آخر ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني لله ندا. ولما استسقوا ولما سقوا في الحديبية قال قوم مطرنا بفضل الله ورحمته، وبعضهم قال مطرنا بنوي كذا على العادة. فلما صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح التفت إليهم فقال أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال إنه يقول أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. يبين التوحيد. فتفطنوا لهذا لأن المتحذرقة وأصحاب الهوى ممن أولعوا بالتهوين من أمر العقيدة وتقليل شأنها يقولون كانت الفترة المدنية المكية من الرسالة في التوحيد، وأما الفترة المدنية قالوا الفترة المكية كانت في التوحيد، وأما الفترة المدنية فكانت في الأحكام. هذا ليس بصحيح، هذه القاعدة على إطلاقها ليست بصحيح، ويدل لما أسلفناه ويؤكده أنه صلى الله عليه وسلم قبل موته بخمس قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي من أمتي خليلا، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا إن من كانوا قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. بيانات، لكن الجل صحيح، جل الفترة المدنية صحيح، نعم. أما خلوها من التوحيد فهذا من باطل القول وزوره ومنكره، فتفطنوا أيها المسلمون عامة، ويا طلاب العلم من الرجال والنساء عامة، تفطنوا أيها المسلمون عامة، وتفطنوا يا طلاب العلم وطالباته من الرجال والنساء خاصة، نعم. ثانيا، الإفاضة في ذكر الجهاد وأحكامه والمنافقين وأحوالهم في القسم المدني لاقتضاء الحال ذلك، حيث شرع الجهاد وظهر النفاق بخلاف القسم المكي. المنافقون كما علمتم يعني أصحاب النفاق الاعتقادي، يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، ولهذا اقتضت حكمة الله عز وجل أن يكشف حالهم، لأنه بعد غزوة بدر كان الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون خلص، كفار خلص، برزخ بينهما، وهم المنافقون. فهم إلى أهل الإيمان ظاهرا، وإلى أهل الكفر باطنا، اقتضت مشيئة الله عز وجل وحكمته البالغة أن يكشف للناس حالهم ويفضح تصرفاتهم حتى يكونوا على حذر. وهذه قاعدة عامة. فإن الكفار اليوم فيما روجوه بين المسلمين من زعزعة الدين والأمن والفساد الديني والخلقي والاجتماعي، ماذا صنعوا؟ جندوا رجالا من بني الجلدة، هم جسور، لا يستطيع جورج أو ويليام أو جوزيف أن يأتي بين المسلمين ويقول كذا كذا كذا، يجرهم إلى الشرك، إلى الفسوق، إلى الفجور، إلى الخمر، لا يستطيع، يقول هذا كافر ذا. لكن حينما يأتي مسلم، محمد أو سعيد أو بكر أو علي، هذا يألفونه، ثم شيئا فشيئا حتى ينسخ من غلبت عليه الشقوى وكان من حزب الشيطان. وإلى هذا الإشارة بحديث حذيفة الطويل، قال حذيفة: فصفهم لنا يا رسول الله. قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال فصفهم لنا يا رسول الله، قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، من بني جلدتك مسلمون، لكنهم هم فجرة في ثياب بررة، وهم فسقة في ثياب أناس أعثى. فالواجب على المسلمين الحذر يعني فيما يتعلق بدينهم وأمنهم والحفظ على وحدتهم ووقوفهم خلف من ولاهم الله أمرهم من المسلمين على ما فيه يقفون جمعا للكلمة في وجاه هؤلاء الذين يتربصون بهم الدوائر، نعم. قال رحمه الله: فوائد معرفة المدني والمكي. معرفة المكي والمدني نوع من أنواع علوم القرآن المهمة، وذلك لأن فيها فوائد، منها: أولا، ظهور بلاغة القرآن في أعلى مراتبها، حيث يخاطب كل قوم بما تقتضيه حالهم من قوة وشدة أو دين وسهولة. ثانيا،

فقوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هي السابقة على قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول. ومع هذا فإن المسلمين يتلون هاتين الآيتين ضمن سورة البقرة حسب موضعها ولم ينظروا إلى أيتهما أسبق في النزول أو أيتهن المتأخرة في النزول. نعم، هذا يدل على أن ترتيب الآيات توقيفي مثل ترتيب الكلمة. نعم. النوع الثالث ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى بالكهف وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة رضي الله عنهم في كتابتها، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله تعالى عنه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون، وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها. يشير رحمه الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدين، فاستقر الأمر عند المسلمين على المصحف العثماني، مصحف عثمان رضي الله عنه، على كتاب على كتبة عثمان، فيبدأ بالفاتحة ويختم بسورة الناس. الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات، انتهى ما حددناه لهذا اليوم وقررناه. نلتقي بعد المغرب، بعد صلاة المغرب إن شاء الله في المادة الثانية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.